ما تعبش لي من غيرك كان كده ومين هقابله تاني زيك مين ضحى عشان سنين وتحمل كل ده كتير يداري عني معيني عشان ما تعبش لي من غيرك كان كده متعبش من الكلام كأنه ظهر وبتسند علي وطول ما هو جنبي بقدر على الأيام عمر يوم ما سابني ثواني ما خدش مني